واعلم أن ما يصيبك فبما قدمت يداك، وأنه ما يصيبك من هم ولا غم ولا نصب ولا تعب ولا ألم ولا أي شيء مما يتصور إلا بما قدمت يداك جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا.